إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، انتهينا فيما مضى من لقاءات من معرفة الحديث الصحيح وشرائطه ومراتبه وأنواعه، وما يتعلق بذلك من معرفة أصح الأسانيد، وهذا كله متعلق بنوع الصحيح ومعرفة مراتبه ودرجاته. ثم نجد علماء الحديث رحمه الله تعالى الذين ألفوا في مصطلح الحديث أو في علوم الحديث، بعد أن يفرغوا من معرفة أو تعريف الحديث الصحيح وبيان حده وشرطه ومراتبه، نجدهم يتعرضون لبعض المسائل التي تلتحق بهذا النوع وهذه المسائل غالبها يرجع إلى معرفة الصحيحين، باعتبار أن الصحيحين للبخاري ومسلم هما أفضل مثال لهذا النوع من أنواع الحديث، وهو الحديث الايه الصحيح. يعني بعد أن عرفنا تعريف الصحيح وحد الصحيح ومراتب الصحيح، نريد أن نعرف كيف يثبت أو يتعامل العلماء المتخصصون في علم الحديث مع هذا النوع من الحديث. كأن الذين ألفوا في المصطلح بعد أن انتهوا من الجانب النظري أرادوا أن يعرجوا على الجانب العملي، ولكن الجانب العملي في مفهومهم هو ينصب في معرفة كيفية تطبيق العلماء لهذا النوع أو ذاك. أنا لما أقول جانب نظري وجانب عملي، فنقصد بالنظري القواعد المجردة وبالعملي أي تعامل علماء الحديث أهل الاختصاص في هذا النوع أو في غيره من الأنواع، وليس تعامل أنفسنا، لأننا قد نتعامل نحن مع هذه القواعد فنذهب فنطبقها تطبيقا عمليا فنخطئ في التطبيق فأفضل من يطبق القاعدة هم الذين وضعوها، وهم الذين أصلوها، وهم الذين حدوا حدها وعرفوها ووضعوا شرائطها وقيودها، فهم أفضل الناس وأعلم الناس بها وأدرى الناس بمداخلها ومخارجها. وهذا يلفت أنظارنا إلى خطأ كثير من طلبة العلم الذين يريدون أن يهجموا على الجانب العملي قبل أن يؤصلوا أنفسهم التأصيل النظري الكافي. يأتيني بعض طلبة العلم يقول لي: شيخ، أنا عايز أتعلم التخريج، عايز أعرف إزاي أخرج الحديث، ازاي احكم على الحديث، ازاي ابحث عن الحديث في الكتب. وهذا شيء طيب ومقصد حسن، ولكنه سابق لاوانه، لان التخريج والنظر في الاسانيد والرجال والروايات مرحلة تالية لضبط وتحرير وتحقيق الأصول النظرية. فلا يمكن لك أن تحكم على حديث أو تنظر فيه أو تنظر في رواته أو في إسناده إلا بعد إتقان أصول الحديث وقواعد الحديث ومصطلح الحديث ومعرفة مناهج علماء الحديث في ذلك كله. حتى إذا نظرت في الإسناد تنظر فيه عن دراية وخبرة ومعرفة، فكأن القواعد النظرية هي الأسس التي تبني عليها البناء، فبدون هذه الأسس ينهار عليك البناء. واضح هذا الكلام؟ الذي ينظر في الإسناد يقول هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا حسن، أليس يقول هذه المقولة بناء على قواعد تعلمها، بناء على نظريات فرغ منها؟ فإذا لم يتقن معرفة هذه القواعد وتلك النظريات فأنى له أن يقول في الحديث هذا صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف. انهجم على هذه المراحل والحكم على الأحاديث من قبل أن يتقن الجانب النظري لابد أنه سيقع في الزلل والخطأ. فلأجل هذا نجد علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى بعد أن يفرغوا من تحرير كل نوع من أنواع علوم الحديث كنوع الصحيح مثلا ونوع الحسن وغيرها من الأنواع، يذكرون مناهج العلماء الذين صنفوا في هذا النوع من الأنواع، كأنهم يقولون هذا هو التطبيق العملي الذي عرف عن أئمة هذا العلم مع هذا النوع من أنواع الحديث. فإذا أردت أن تتقن الجانب العملي فعليك بمحاكاة هؤلاء العلماء وأن تنظر في صنيعهم وأن تتشبه بهم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرم فلاه. فلأجل هذا عمد العلماء في علوم الحديث في كتب مصطلح الحديث إلى ذكر مناهج العلماء الذين ألفوا وصنفوا في كل نوع من تلك الأنواع. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن اهتمام علماء مصطلح الحديث ببيان مناهج العلماء الذين أفردوا كل نوع من تلك الأنواع كالذين أفردوا الصحيح يذكرون مناهجهم في كتبهم الصحاح، واضح؟ والذين أفردوا الضعيف يذكرون مناهجهم في كتب الإيه؟ الضعاف، وهكذا. هذا إن دل على شيء إنما يدل على أننا هذه القواعد النظرية التي نتعلمها ليست بمنأى ولا بمعزل عن صنيع العلماء أنفسهم، بل طالب العلم إذا وجد القاعدة النظرية تخالف صنيع أهل العلم أو العكس، وجد صنيع أهل العلم يخالف القاعدة النظرية، فهذا ليس خللا في القاعدة ولا خللا في صنيع أهل العلم، إنما هو خلل في فهمك أنت للقاعدة النظرية ولتطبيق أهل العلم لها. وجد بعض الناس يقول ايه؟ يقول هناك فرق بين الجانب العملي والجانب النظري، يعني كأن الجانب النظري دوت كحبر على ورق لا فائدة من ورائه. لأننا يقول هكذا لأننا نجد العلماء في تطبيقاتهم العملية يخالفون ما قعدوه من نظريات، والواقع أن هذا ليس كذلك، إنما هو نشأ من عدم فهمك للنظرية أو عدم فهمك للقاعدة لتطبيق أهل العلم لها أو عدم فهمك للأمرين معا. نضرب مثالا، نجد علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى في كتب الرجال أو في كتب علل الأحاديث أحيانا يضعفون بعض الأحاديث التي تفرد بها بعض الرواة الثقات. انظر إلى هذا الأمر، يضعفون بعض الأحاديث التي تفرد بها بعض الرواة الثقات، فيأتي بعض بسطاء العلم ويقول إيه؟ ويقول هذا يخالف الأصول العلمية والمناهج المنقولة عن سلف الأمة، لأن الراوي الثقة حديثه صحيح. وكأن يعني جاب الديب من ديله، والعلماء خفي عليه هذا الأمر. ويقول احنا قرأنا في كتب المصطلح ان العلماء قالوا في حكم التفردات في باب اسمه التفرد وحيأتي او الافراد، قالوا ان الثقة اذا تفرد في حديثه صحيح، والصدوق اذا تفرد في حديثه حسن، والضعيف اذا تفرد في حديثه ضعيف، وهذا ثقة وقد تفرد، فما بال العالم يضعف حديثه او ينكره. اذن هذا التطبيق يخالف القاعدة، هذا التطبيق يخالف الايه القاعدة. يقولوا لا، لا انت فهمت القاعدة ولا فهمت التطبيق، لان العلماء الذين قالوا ان تفرد الثقة يعني صحيح، وتفرد الصدوق حسن، وتفرد الضعيف ضعيف، هذا انما قالوه حيث لا ينضم الى الرواية قرينة من القرائن التي ترجح شيئا خلاف هذا. يعني الثقة اذا تفرد بحديث فحديثه صحيح ما لم تأتي قرينة تدل على خطئه في هذا الحديث بعين، والصدوق اذا تفرد بحديث فحديثه حسن ما لم تأتي قرينة ترجح جانب خطئه في هذه الرواية بعينها، والضعيف حديثه ضعيف من حيث الأصل ما لم يأتي قرينة تدل على أنه حفظ هذا الحديث فيكون من قبيل المقبول. إذن العلماء لما تكلموا في باب الأفراد تكلموا عن القواعد الكلية العارية عن القرائن التي قد تحتف بالروايات. طيب منين جبت الكلام بتاعك ده يا طارق؟ ما احنا قرينا في كتب المصطلح لأن الكلام ده، أنت في كتب المصطلح لقيت حاجة تانية؟ ها؟ بس احنا بنقرأ على سطر ونسيب سطر، بنقرأ حاجة ونسيب حاجة. نيجي في باب العلة في الحديث المعلوم ده هيأتي برضك، وباب الشذوذ الحديث الشاذ هيأتي ايه؟ ايضا العلماء قالوا هناك في كتب المصطلح اللي هي بالإيدينا، مش كتب اللي هي متوسعة، لا ده اللي هي كلنا عارفينها، حتى الكتاب اللي معاكم دوت افتح باب المعلول وباب الشاذ هتلاقي الكلام ده. هتلاقي العلماء بيقولوا ايه؟ يقولون ان العلة تدرك بأحد امرين. انا عايز تربط بين ابواب المصطلح بعضها ببعض عشان تفهم صح، يعني اذا فهمت باب وفهمت الثاني قد يكون الثاني له علاقة بالأول، فلن يتم لك فهم الأول إلا بفهمك الثاني. العلماء قالوا في باب المعلول وباب الشاذ إن العلة والشذوذ يدركان في أحد أمرين. الأمر الأول التفرد الذي لا يحتمل، التفرد الذي لا يحتمل. الأمر الثاني الاختلاف بين الرواة، وذلك حيث تنضم قرينة إلى الرواية التي تفرد بها الراوي، أو إلى الاختلاف الواقع بين الروايات تنضم قرينة فتبين خطأ المخطئ وصواب المسيء. للدرجة دي؟ أيوة الله ينور عليك. بسم الله، واضح. فالعلماء ذكروا في باب الشاذ وباب المعلول أن الشذوذ والعلة أولا يقعان في أحاديث الضعفاء ولا الثقات؟ الثقات. يبقى ده روي ثقة ولا ضعيف؟ ثقة. ثم ذكروا أيضا أن هذا الثقة يستدل على شذوذ روايته أو كونها معلولة، يعني أنها خطأ بأحد أمرين. الأمر الأول أن يتفرد، الأمر الثاني أن إيه؟ يقع خلاف بين الرواة، يقع خلاف بين الرواة، يستدل بذلك الخلاف على كون هناك من أخطأ وهناك من أصاب. قالوا حيث تنضم قرينة تنبه العارف بهذا العلم ها أن خطأ وقع في الحديث من قبل إيه؟ هذا الراوي الثقة، من قبل هذا الراوي إيه؟ الثقة. فيستدلون بذلك على إيه؟ على أن هذا الراوي أخطأ. طيب هنا ثقة ولا ضعيف؟ حكمنا على روايتي بأنها شاذة ومعلولة أم لا؟ ليه؟ لأنه جاءت قرينة تدل على خطأه، بدليل أنهم قالوا من ضمن معرفة سبل معرفة خطأ هذا الراوي التفرد، يعني يتفرد لم يخالف، لا شك أن الخلاف دليل على خطأ، لكن أيضا التفرد حيث تنضم القرينة الدالة على خطأه، فتكون روايته هذا الثقة حينئذ من قبيل إيه؟ الشاذ أو من قبيل والشاذ والمعلول من الأخطاء والضعيف أم من الحديث صحيحة؟ إذا العالم لما جه عند رواية الثقة وقال هذا خطأ أو هذا وهم أو هذا باطل أو هذا منكر أو أي عبارة تدل على ضعف الحديث لم يخالف القاعدة، لكن أنت ما فهمتش إيه؟ القاعدة ده أول قاعدة بتعلمها في علم الحديث، تعريف الحديث الإيه؟ الإيه؟ الصحيح. مين يعرف لنا تعريف الحديث الصحيح؟ قالوا هو الحديث المسند المتصل بنقل الإيه؟ العدل الضابط اللي هو الإيه؟ الثقة، من غير شذوذ ولا علة. إذن الثقة قد تكون روايته إيه؟ شاذة. الثقة قد تكون روايته معلولة. إذا ثبت كون رواية الثقة شاذة أو كون رواية الثقة معلولة فلا تكون صحيحة حتى وإن لم يخالف، لأن الشذوذ والعلة كما يدرك بالخلاف أيضا يدرك بالتفرد المصحوب بالقرينة التي دلت على خطأ ذلك الثقة في مرة. العكس، قال مثال آخر هو عكس الأول، يجي حديث يرويه راوي ضعيف، يرويه راوي ضعيف، فيجي العلماء يقول هذا حديث صحيح. ازاي يا امام بتقول صحيح والراوي انت مضعفه؟ زي البخاري ما عمل في حديث ابي بن العباس، البخاري لما سئل عن الراوي الضعيف ولما سئل عن وحديثه الذي يرويه فيه في خيل النبي عليه السلام خرجه في صحيحه. لا عايزين نفهم بقى، انت كده في تناقض اهو، القاعده بتقول حاجه والايه والعمل بيقول حاجه ثانيه. نقول له لا، مفيش تعارض، لان ايه معنى كون الراوي ضعيف؟ معناه انه بيغلط على طول الخط، ولا اغلب احاديثه اخطاء؟ شفت الفرق؟ زي ما يقول الراوي الثقه هو كل ما رواه صواب ولا اغلب ما رواه صواب؟ اغلب، لان لو كل يبقى ده رسول الله بقى معصوم من الغلط، والراوي مهما كان حافظا متقنا متثبتا لابد ان تقع له اخطاء ولو قليله. الزهري في افضل من الزهري امامه وحفظه وسعه واطلاعا، ومع ذلك عدوا له اخطاء معروفه عند اهل العلم. امام مالك ابن انس امام الدنيا امام دار الهجره على امامته وحفظه واتقانه وتوسعه في الروايه وقفوا له على بعض الاخطاء القليله، كما قال الشاعر شخص الانام الى كمالك فاستعد من شر حاسدهم بعيب واحد، عشان ايه؟ عين الحسود فيها عود، مش كده ولا ايه؟ فعلشان يعني الله سبحانه وتعالى شاءت قدرته سبحانه وتعالى أن يقع الخطأ من كبار الأعلام ومن كبار الأئمة حتى يعلم الناس أنه كل أحد بعد رسول الله فلا بد أن يقع في الخطأ عليه الصلاة والسلام ولو مرة في حياته. فإذا ما فيش تعارض، لأن الإمام لما صحح له الحديث دوت كأنه يقول هذا من جملة ما أصاب فيه من الأحاديث القليلة. وإحنا عندنا حاجة اسمها الحسن لغيره، حديث كده اسمه الحسن إيه لغيره، وحييجي إن شاء الله. إيه الحديث ده؟ قال لك ده حديث ضعيف. ضعيف؟ آه ضعيف، لكن انضمت إليه قرائن روايات احتفت به اجتمعت معه فارتقى الحديث بها إلى مصاف الحجة. هو في نفسه ضعيف لكنه صار حجة. بماذا؟ بمن ضم إليه من روايات وقرائن أخذت بيده وقوته فارتقى بها إلى مصاف الحجة، أو ارتقت به إلى مصاف الحجة. فيجي بعض الأئمة يسأل عن حديث ضعيف ثم هو يحتج به، ثم هو زي حديث ايه؟ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الامام احمد ضعفه، تواتر عنه انه ضعف هذا الحديث من جميع رواياته، فمرة يقول ليس له لا يصح فيه اسلام، لا يثبت فيه شيء او نحو ذلك. ثم وجدناه هو نفسه يحتج بهذا الحديث، او في مذهبه روايتان، رواية باستحبابه التسمية ورواية بوجوب التسمية في الوضوء، والاستحباب والوجوب كلاهما لا يثبتان إلا بالدليل الصحيح. إزاي وأنت ضعفت الحديث؟ قال لك آه، وده كلام شيخ الإسلام تيمية وكلام ابن حجر رحمه الله تعالى. الإمام أحمد ضعف مفردات هذه الأحاديث، كل رواية بعينها لا تصح، ولهذا قال إيه؟ لا يصح فيه حديث. طب إيش حديث بعينه صحيح؟ لا يثبت فيه إسناد، ليس هناك إسناد بمفرده يصح، لكن المجموع أعطى الحديث قوة فارتقى وصار حجة. يبقى هنا في تعارض؟ مفيش تعارض بين كلام الإمام وصنيعي، أو القاعدة وإيه؟ والتطبيق العملي. فإذا نحن كطلبة علم لابد أن نكون متفهمين لمناهج أهل العلم، وده أهم من معرفة القاعدة. ليه؟ لأن القاعدة إنما وضعت بناء على تطبيقات العلماء. أنا النهاردة عايز أعرف العلماء بيصححوا الأحاديث بناء على إيه؟ باجي أستقرئ، مش أنا يعني، العلماء اللي عملوا كده، العلماء الكبار صنعوا هذا الصنيع. ماذا يعني ماذا العلماء اللي وضعوا قاعدة الحديث الصحيح؟ ماذا فعلوا؟ ابن الصلاح مثلا ماذا فعل؟ نظر في صحيح البخاري، نظر في صحيح مسلم، نظر في أقوال العلماء المتعلقة بالتصحيح، فوجدهم عندما يصححون الأحاديث يراعون ضوابط معينة. عايز أقول لك إن القواعد النظرية عند أهل العلم ليست بعيدة عن التطبيق العملي، بل التطبيق العملي هو أساس النظرية. مش هو واحد قاعد كده معاه كوباية شاي وعادي إيه يمخمخ ويحط لنا قاعدة. لا، القاعدة عندهم أصلا ما وضعوها إلا بعد أن طبقوا، زي اللغة. قواعد النحو دي جابوها منين؟ هو واحد قاعد يحط لنا قواعد النحو؟ ده هو قاعد يسمع العرب، شعر العرب، أدب العرب، كلام العرب، فوجدهم لما بيجي فعل معين يرفع ده وينصب ده ويجر ده ويخفض ده ويسكن ده، فاستقرأ صنيع العرب وكلام العرب ووضع لنا قواعد. يبقى التطبيق قبل القاعدة ولا القاعدة قبل التطبيق؟ التطبيق قبل القاعدة. أصل أصول الفقه هو أبو بكر الصديق مثلا، أبو هريرة أو عمر بن الخطاب ولا علي بن أبي طالب، ما كانوش يعرفوا أصول الفقه؟ كان يعرفوا ما يعرفوش؟ كان يعرف، لكن كان عندهم قواعد لأصول الفقه؟ ما كانش عندهم قواعد، ولكن كانوا يطبقون ذلك لمعرفتهم وفهمهم. ثم صار العلماء على ذلك يستقرئون صنيع هؤلاء السلف من صحابة وتابعين وأئمة، ويضعون لنا قواعد من خلال هذا استقراء صنيع هؤلاء الأئمة. كذلك علم الحديث، القاعدة أصلا ما وضعوها إلا بعد استقراء صنيع أهل العلم. فيجي يقول لك مثلا إيه؟ يقول العلماء عليهم رحمة الله تعالى لا يحتجون بالمرسل. ليه؟ انظر إلى الإمام الفلاني في الحديث المرسل لم يحتج به لأنه مرسل، والحديث الفلاني لم يحتج به لأنه مرسل، الحديث الفلاني فاستخلص قاعدة أن المرسل لا يحتج به عند أهل العلم من خلال إيه؟ التطبيق العملي. الراوي الضعيف لا يحتج به إلا إذا ثبت أنه إيه؟ حفظ ما رواه. إيه دليلك على أنك شوف البخاري بيعمل إيه في رواية فلان؟ ومسلم بيعمل إيه في رواية فلان؟ والإمام أحمد قال إيه في الرواية الفلاني؟ يبقى هنا إيه؟ من خلال كلام أهل العلم وتطبيقات العملية لأهل العلم وضعنا القاعدة النظرية. مفهوم هذا الكلام؟ إذا أصلا القواعد النظرية ليست بمعزل عن التطبيق العملي، بل التطبيق العملي أساس النظرية. ولأجل هذا كان معرفتك بمناهج أهل العلم أهم من معرفتك بالقاعدة الكلية، لأن القاعدة الكلية قد تسيء أنت فهمها لأنها مختصرة. يعني صنيع أهل العلم المتناثر في الكتب جاء عالم ووضعه لك في سطر أو سطرين لخصه لك، فلربما فهمت من هذا التلخيص ما لم يقصده من وضع ذلك الملخص، زي كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى في نخبة الفكر. طب نخبة الفكر دي الإمام ابن حجر رحمه الله عصر علم الحديث وحطهن كده في عدة أسطر. من أفضل العلماء الذين يحسنون الاختصار ابن حجر، يعجبني جدا كل كلمة بيقولها لها معنى، ما بيحطش كلمة زيادة، ما بيحطش كلمة زيادة ما لهاش معنى، ليس عنده حشو. ولهذا يعجبني جدا في اختصاراتي في نخبة الفقه، يحط كلمة ويسكت يعدي الكلمة الثانية. لا، انت قبل ما تعدي الكلمة الثانية اقف عند الكلمة الأولية وفهمها صح، لأن الكلمة دي ممكن عشان تفهمها محتاج تشرح 20 صفحة 30 صفحة، عايز واحد يشرحها لك. مفهوم هذا الكلام؟ كتاب التقريب، تقريب التهذيب ده مخمخ. إمام كده كان قاعد، معرفش كان عنده قهوة ولا لا، يعني كان قاعد كده بيستمتع بالاختصار، بيستمتع عنده متعة. يعني مثلا تجد في بعض التراجم التقريب يذكر كلام انا اللي ما يفهمش يقول لي ايه بطيخ، فنقول له ايه عكس، معلش العكس غيري. فيقول كلام كده في اثناء الترجمه، هي الترجمه كلها سطر او سطرين بالكتير قوي، وبعد ذلك احيانا اقول ايه وحط الكلمه دي ليه، ملهاش لازمه. يجي يقول فلان ابن فلان ابن فلان ها صدوق كان عاملا لعمر بن عبد العزيز، كان مؤذن فلان. طب ايه دخل منه ايه ما يؤذن له يا اخي ما يؤذنوش يعني ايه المشكله يعني ما يؤذن له ولا يكون عامل من عماله، ايه القصه يعني؟ قال لك لا، في ليها دلاله عند علماء الجرح والتعديل. لما عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يتخذ رجلا ويختاروه ليكون عاملا له، أليس هذا تزكية من عمر بن عبد له؟ الله أكبر، يبقى هو حط معلومة لها دلالة، حط معلومة إيه؟ لها دلالة، مش حشو، مش كل ما يلاقي معلومة في الترجمة يحط. وكان صواما قواما عابر والنسخ بقى، في ناس كده تحب الألقاب الكتيرة، لا، ده هو نقى من الكلام اللي موجود في الترجمة الكلام اللي له علاقة بمنزلة الراوي ومرتبته في الجرح والتعديل. لك كان مؤذن فلان، طب لما هو فلان دوت وهو ثقة إمام يختار مؤذنا له، هيختار أي واحد ولا واحد مؤتمن عنده على الوقت وعلى الأذان؟ وإذا كان عنده مؤتمنا فهذا ثقة، هذا من طرق التوثيق، على الأقل توثيق في العدالة، مش كده ولا إيه؟ إذا اختصار إيه؟ ناس يعني بتستمتع بالعلم، في واحد يحفظ العلم كده بيتجرعه زي اللي بياخد الدواء، وفي واحد يستمتع بالعلم زي البخاري رحمه الله، يعجبني قوي في ترجمة من التراجم حيرت كثير من الباحثين. البخاري خلصها بالايه؟ بالاشارة، قال لك القعقاع ابن ابي حضرت، القعقاع ابن أبي حضرت له صحبة، زوج بقيرة لا يصح حديثه. كان حالة ولا مناهج الأئمة أهم من القاعدة النظرية، لأن المناهج دي هي اللي هتسهلك القاعدة صح. تعال نحلل السطرين بتوع البخاري دول. القعقاع بن أبي حضرة قال لك له صحبة، زوج بقيرة لا يصح حديثه. نفتح في الكتب المتوسعة في ترجمة هذا الراجل، نجد أنه ليس له في الدنيا حديث عن رسول الله إلا هذا، إلا حديث واحد اللي هو البخاري قال لا يصح. يعني ليس يروي في الدنيا عن الرسول إلا حديث إيه؟ واحد. طيب سلم. والحديث الواحد ده البخاري ضعف، قال إيه لا يصح إيه؟ حديث. طيب لما هو حديث ضعيف عندك يا بخاري، إزاي أثبت له الصحبة؟ والصحبة لا تثبت له إلا بمقتضى هذا الحديث اللي انت بتضعفه. يعني حالة ازاي بقى البخاري قال له صحبة كده قلب جامد، ومش البخاري بس ده كل العلماء. قال لك اذا تفهم قول العالم في الراوي له صحبة غير قولهم فيه له رواية. تجد في كتب العلم في تراجم الصحابة فيه له رواية او ليست له رواية، دي غير ايه له ايه صحبة. لان ليس كل من ثبتت له الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم روى هو علما عن رسول الله، ولكن يكون صحابي عشان يبقى صحابي لازم يروي. فممكن يكون سمع حديث من الرسول لكن ما رواهاش، لم يقدر له ان يرويها، لكن هو صحابي من الصحابي. فالصحبة لا تستلزم الرواية، فقد يكون صحابيا ولم يروي شيئا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد يروي وليس صحابيا، يروي عن الرسول وليس صحابيا. هو التابعي مش يقول قال رسول الله، هو صحابي روى عن الرسول ام لا، ولكنه لم يسمع منه فهو لانه تابعي فروايته مرسلة. وقد يكون صحابيا وله رواية عن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. اذا ما فيش تلازم. لما يقول البخاري له صحبة لا يصح حديثه، هو لا يصح حديثه، لا يتصح له رواية عن رسول الله، لكن صحبته ايه؟ ثابت. طب ازاي البخاري والأئمة كلهم اثبتوا له الصحبة؟ ما هو الصحبة لها طرق في اثباتها مش فقط الرواية. لكن تعال بقى نبص في الترجمة، البخاري يقول ايه؟ زوج بقيرة. طب ايه دخل القصة دي؟ انا لما اجي اترجم لبقيرة اقول زوج القعقاع بن أبي حضرة، يبقى اعرفها بايه؟ بزوجها، مش عارف الراجل بمراته. هل هذا معقول؟ المنطق كده، المنطق ان بقيرة ديت عشان الناس تعرفها اقول لهم دي زوجة الصحابي الفلاني، لكن هذه الصحابي يقول ده زوج فلانة، هي اصلا فلانة معروفة. طب ايه يبقى البخاري هنا كلام حاش مش لازمة نشيله بقى. يجي واحد يقول لك نختصر البخاري، نختصر التاريخ الكبير للبخاري. قال لك لا، ده هو البخاري بيقول لك كونه زوج بقيرة دي دليل على انه صحابي. ياه ليه؟ قال لك لان بقيرة هذه صحابية ولها رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثها في مسند الامام احمد، فاذا ثبت كون امرأته لها صحبة فبالضرورة هو ايضا له صحبة. ليه يعني لازم؟ قال لك ابن حجر وضع لنا قاعدة في مقدمة كتاب الإصابة، قال كل من تزوج بالمدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، لأن العادة جرت أنهم كانوا يحرصون على حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم لأفراحهم وأعرافهم. مش ممكن يكون فرح في المدينة والرسول بين أظهرهم وفرحانين وهيتجوزوا وما يدعوش الرسول ينفع تبركا به صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت أن بقيرة زوج القعقاع وبقيرة هذه صحابية ولها رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغالبا أن هذا العرس حضره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فينبني على ذلك أن القعقاع التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام. يا سلام على الكلام الجميل. شفت بقى كلام العلماء وفهمهم؟ أنت لو لقيت ربك سبحانه وتعالى وأنت فاهم العلماء كفاية عليك أوي، مش لازم تعمل زيهم، يكفي أنك فهمت العلماء. في ناس عاشوا وماتوا وما فهموش، والمشكلة أنه فاهم أنه فاهم. واضح الكلام دوت؟ لكن أنت وذلك إيه؟ بعض الناس لك إيه؟ اللي هو أنا يعني الأفيونة بتاعتي تاريخ كبير البخاري، قعد كده أمخمخ بين الفطور وأفهم الكلام ده. البخاري عايز يقول إيه من وراه؟ ابن حجر في المتأخرين روعة، كل كلمة لها معنى. الشاهد لما كان كلام العلماء فيه اختصارات كثيرة، ربما بعض الناس يفهم من كلام أهل العلم خلاف ما يقصدونه، وهذا شيء من المختصرات. فالقاعدة الكلية قد تفهم خطأ لكونها مختصرة، فينبغي عليك أن تدعم نفسك بمعرفة مناهج العلماء حتى تستعين بمعرفة هذه المناهج على فهم القواعد النظرية الكلية. ولهذا دائما وأبدا نجد علماء الحديث في أنواع علوم الحديث يذكرون مناهج علماء الحديث الذين صنفوا في كل نوع من تلك الايه الأنواع، وهذا في غاية الأهمية. تعالوا بنا ننظر فيما قاله الإمام ابن كثير رحمه الله، وهو طبعا مختصر لكلام أبو عمرو بن الصلاح. قال الإمام ابن كثير: فائدة، أول من اعتنى بجمع الصحيح. هو كان بيتكلم عن الحديث الصحيح، طب هنتكلم بقى مين أول واحد ألف في الحديث الصحيح. أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، الإمام البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث. أولا قول العلماء إن البخاري أول من ألف في الأحاديث الصحيحة أو جمع الأحاديث الصحيحة. قد يفهم بعض الناس زي بتوعي من دولة إن قبل البخاري ما كانش في كتب، قبل البخاري لم يؤلف كتب في الحديث ولم تجمع الأحاديث في كتب، وهذا جهل. إنما يقصد العلماء أول من أفرد الأحاديث الصحيحة، يعني جعلها في مصنف على حدة. لكن العلماء قبل البخاري كانوا يجمعون الأحاديث سواء منها ما كان صحيحا أو غير صحيح، وسواء منها ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن غيره من الصحابة أو التابعين، كل ذلك كان موجودا قبل البخاري. لكن البخاري هو أول من جرد الأحاديث الصحيحة ووضعها في كتاب مستقلة منفردة عن غيرها. هيجي فعلي من دولة في القنوات الفضائية ها يقول لك ايه البخاري ألف الأحاديث دي واختلق الأحاديث دي وجاب الحديث منين، كأن البخاري الحديث دي قبل البخاري ما كانتش موجودة. هو البخاري عمل ايه؟ هو جاب جديد. البخاري أصلا هذه الحديث موجودة في الكتب التي ألفت قبل، يعني مثلا البخاري بيروي عن مالك من طريق الحميدي مثلا أو عن غيره أو القعنبي، مش كده ولا ايه؟ تروح موطأ مالك تلاقي الحديث ده موجود، البخاري جابه من عنده، هو اصلا جايبه من روايات مالك التي في الموطأ، ما جابش حاجه من عنده، هو فقط اخذ من روايات مالك ما تحقق فيها شرطه في كتابه، يعني اصح الصحيح. فالاهالي الحديث موجوده قبل ايه؟ البخاري، قبل ان يولد البخاري اصلا. لكن كما قلت العلماء قبل البخاري ما كانوا يفردون الأحاديث الصحيحة، ما كانوا يجعلونها في كتاب مستقل، فقط كانوا يجمعون، وكانوا لا يجمعون فقط الأحاديث المضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجمعون كل ما يروى سواء عن رسول الله أو عن الصحابة أو عن التابعين. زي عندنا مثلا مصنف عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق بن همام، هو ده مطبوع، ده قبل البخاري ولا بعد البخاري؟ قبل البخاري، لان عبد الرزاق اصلا شيخ احمد اللي هو شيخ البخاري. مفهوم هذا الكلام؟ لما ننظر في مصنف كتاب كبير حافل فيه احاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم واثار عن الصحابه وعن التابعين بل وعن الائمه الذين بعد التابعين ايضا، فما كانوا يجردون الاحاديث فضلا عن الصحيح منها، وانما يجمعون كل ما لديهم من روايات مصنف يجمعون فيه كل شيء، وهو طبعا مهم لانك من خلال هذه المصنفات تعرف مذاهب اهل العلم في المسائل الفقهيه. مصنف ابو بكر بن ابي شيبه كذلك كتاب كبير جدا، طبع طبعه في 14 مجلد وطبعه اخرى في 16 مجلد وطبعه اخرى في 20 مجلد، يعني طبعات متعدده وطبعه في 9 مجلدات. هذا الكتاب ايضا حافل مليء بالاحاديث التي عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او عن الصحابه او عن التابعين. والامام مسلم ابن الحجاج كثيرا ما يروي عنه في كتابه الصحيح، يقول حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، ابو بكر بن ابي شيبه اغلبها موجوده اما في كتابه المصنف او في كتاب اخر له اللي هو اسمه المسند، مسند ابو بكر بن ابي شيبه. فالبخاري او مسلم ما جابوش حاجه من عندهم، دي الاحاديث موجوده قبل ان يوجد البخاري وقبل ان يوجد مسلم، فقط البخاري ومسلم نظرا في الاحاديث التي تروى في الكتب التي الفت قبلهم وانتقيا من هذه الكتب الاحاديث الصحيحه او اصح الصحيح. فاذا ما يجيش واحد النهارده يقول لك ايه ده البخاري اول واحد ايه يالف في الاحاديث، اول واحد يجمع الاحاديث، دوت الف اجلف حاجات واختلق حاجات ولفق حاجات، ده مسكين ده مفهمش حاجه عن البطاطس ولا المهلبية. بعضهم بيفهم في حاجات تانية يعني. فالشاهد من الكلام ان لما يجي العلماء يقولون اول من جمع الصحيح، يقصدون اول من افرد الحديث الصحيح في مصنف، والا فالكتب التي كانت قبل البخاري ومسلم كانت موجودة ومصنفة والا بتكون ايه مفردة للاحاديث الصحيحة. زي برضك من الاشياء اللي بيفهمها بعض الناس غلط، عبارات اهل العلم دقيقة جدا، لما اجي انا اخذ كلام اهل العلم افهمه صح ما خلطش. جه العلماء قالوا ايه، كان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهما قالوا ايه، اول من شهر الحديث الحسن ابو عيسى الترمذي، اول من شهر الحديث الحسن ابو عيسى الايه الترمذي. وفي بعض العبارات اول من جعل الحسن قسما من اقسام الحديث ابو عيسى الترمذي، امام الترمذي يعني. فجي بعض الناس قال لك ابن تيميه بيقول ان الحديث الحسن ما كانش موجود قبل الترمذي، اهو الامام بيقول اهو لا اله الا الله. طب اذا بالامام بقى انك ما بتفهموش او ما بتفهمش اصلا، اذا بالامام، الامام بيقول ان الترمذي اول من شهر هذا النوع، لكن النوع نفسه كان موجود. الإمام الترمذي أول من جعله قسما على حدة، لكنه كان موجود، لكن العلماء الذين قبل الترمذي لم يجعلونه قسما على حدة، لكن كان موجود في كلامهم. في فرق ولا مش فرق؟ في فرق. لما يقول أنا أقول لك الحديث الموضوع موجود ولا مش موجود؟ موجود. يجي واحد من العلماء يقول الحديث الموضوع قسم من أقسام الحديث، يعني يجعله قسم في مقابل إيه؟ الصحيح مثلا. فنقول دوت اول عالم جعل الموضوع قسما مستقلا. العلماء الاخرون يجعلونه نوعا من انواع الضعيف، يندرج تحت انواع الايه. فالعلماء الاخرون يعرفون ان هناك حديث موضوع، لكنهم لا يجعلونه قسما مستقلا، وانما يجعلونه صوره ونوعا يندرج تحت نوع الضعيف. كلام الامام مش انت اللي فاهمه صح، انت فاهمه غلط. فكثير من طلبة العلم يفهم كلام أهل العلم غلط ويبقى يرد عليه ويألف المؤلفات والمصنفات اللي فيها ردود على العلماء والمطابع ما بتقولش لا معايا؟ لا، العالم ما يقصدش ان المصطلح ده ما كانش موجود قبل الترمذي عشان انت ترد عليه بان المصطلح ده كان موجود قبل الترمذي. لا، عايز اقولك ان وان كان هذا المصطلح موجودا قبل الترمذي، لكن العلماء الذين كانوا قبل الترمذي استعملوا هذا المصطلح كما يستعملون سائره من المصطلحات، لكنهم لم يجعلوه نوعا مستقلا ولم يكثروا من استعماله. انت لو تجيب لي مثالين ثلاثه يبقى دوت معناه ان هم المصطلح ده كان مشهور قبل الترمذي. ها؟ يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النكت على كتاب الصلاح اجتهد في ان ياتي بامثله من الحسن في كلام العلماء المتقدمين، فلم ياتي الا بنحو خمسه امثله. وده مين؟ ابن حجر العسقلاني العالم ابن حرير المطلع الواسع الاطلاع. يبقى ما يتعارضش مع كلام شيخ الاسلام رحمه الله، لان الاسلام الشيخ ده بيقول الترمذي اول من ايه؟ شهره. يعني انت لما تبص في جامع الترمذي 90% من الاحاديث اللي بتذكرها الترمذي في كتابه السنن الجامع وصفها بانها حسن، سواء حسن ده او حسن صحيح او حسن غريب او حسن صحيح غريب، صح؟ هل وجدت مثل هذه الكثره الكاثره في الكتاب الاخر غير كتاب الجامع للترمذي؟ لا تكاد تجدها. يبقى فعلا الترمذي هو اول من شهر هذا النوع من انواع علوم الحديث. فدائما وابدا نفهم كلام اهل العلم صح وننزله الموضع اللائق به. فهنا بيسأل ايه؟ اول من اعتنى بجمع الصحيح. واحد قال لك لا، في ناس قبل البخاري اعتنوا بجمع الصحيح وهم سابقون البخاري. ازاي؟ قال لك الامام مالك كتاب الموطأ هذا صحيح عنده وعند اصحابه. فاذا الإمام مالك يعتبر سابق للإمام البخاري في إفراد الصحيح. فتقول لا. ليه لا؟ لأن موطأ مالك صحيح عند مالك صحيح، هذا كلام صحيح، وصحيح عند أصحابه، ولكن ليس هو الصحيح الذي تناولناه هنا بالشرح، لأن الصحيح عند هؤلاء العلماء أعم من النوع الذي سميناه نحن بالصحيح. فالصحيح عندهم هو المقبول. فالإمام مالك مذهبه الاحتجاج بالمرسل، فالمرسل عنده ايه؟ صحيح محتج به. لكن هل نحن في عند في دراسة مصطلح الحديث عرفنا ان المرسل من الصحيح؟ بل اشترطنا في الصحيح ان يكون اسناده ايه؟ متصلا. الإمام مالك مذهبه هذا، وأصحابه الذين ساروا على مذهبه إنما يقلدونه في ذلك. فليس الصحيح الذي يفهم من كتاب الموطأ هو الصحيح الذي اصطلحنا عليه وتفرغنا بدراسته في كتاب إيه؟ المصطلح. إنما هو يقصد بالصحيح الذي في الموطأ أي المحتج به في مذهب مالك، ما يصلح للاحتجاج به على مذهب إيه؟ الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى. ولا يقصد به الصحيح الذي تناولناه نحن وعرفنا حده وقيوده التي تكلمنا عليها. وإلا فالكتاب كتاب الموطأ فيه مراسيل وفيه معضلات وفيه بلاغات. إمام مالك يقول بلغاني عن رسول الله أو بلغاني عن فلان عن رسول الله، بلاغ من غير سند، واضح؟ وفيه موقفات كثيرة، وكل ذلك ليس من حد الحديث الايه؟ الصحيح. قال لك طيب الامام احمد هو سابق الامام بخاري، كتابه المسند كتاب صحيح واصحابه يعتبرونه كتابا صحيحا ويعتمدون عليه ويحتجون بما فيه. حتى ان امام ابو علي الهمداني كان يصرح بذلك، وابو موسى المديني وهم من اصحاب الحنابلة كان ينافحان عن هذا المسند ويعتقدان صحة كل ما فيه، واضح؟ والإمام أحمد ده كان يقول لابنه عبد الله يا بني احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما، فإنه سيكون للناس إماما. طبعا الكلمة لا تدل على الإيه؟ على الصحة. طب الإمام أبو داود لما قال في شأن سننه ولا يكون هذا الكتاب في بيت إلا وإيه؟ وفيه نبي يتكلم. ها؟ يعني ها؟ التلميذ اللي قال الكلام ده؟ بارك الله فيك. واضح هذا الكلام؟ ماشي يا حبيب قلبي. شكرا. بس هو كلام صحيح على فكرة، بس على أي محمل. موضوع كبير يعني، مش هنزل نخرج عن موضوعنا. طيب، لا نقول ليس المسند يعتبر صحيحا بالمعنى المفهوم لمصطلح الصحيح الذي درسناه، وإنما صحيح بمعنى أن أغلب ما فيه إيه؟ صحيح. وهذا كلام الإمام ابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر، ورد على أبي علي الهمداني ردا مقزعا ووصفه بالجهل إلى آخره. وكلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية أفرد لهذه المسألة نحو 20 صفحة، ورد على الذين قالوا إن مسند الإمام أحمد كله صحيح، وذكر أن الإمام أحمد نفسه كان يضعف أحاديثه فيه، وذكر أمثلة كثيرة على ذلك، وأنا ذكرت كلامه كله في تعليقي على كتاب ابن الصلاح. والإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في غير موضع من كتبه اتخذ رأيا وسطا، فقال إن مسند الإمام أحمد أغلبه صحيح، أغلبه صحيح، بل إن شرطه قريب من شرط أبي داود، وفي موضع قال بل أجود من شرط أبي داود. واضح؟ وأما ما فيه من الأحاديث الضعيفة ففيه أحاديث ضعيفة، لكن ليس ضعفها لكذب من رواها، وإنما قد يكون لخطأ من رواها عن غير قصد، لخطأ من رواها عن غير قصد. ولا يوجد في المسند راو كذاب يتعمد الكذب، قد يكون راو ضعيف أخطأ عن غير قصد، أو ثقة ثبت خطأه في حديث من الأحاديث التي في المسند، لكن أن يوجد كذاب فلا يوجد ذلك. وهذا وافقه عليه الحافظ ابن حجر العسقلاني في نكته على كتاب ابن الصلاح. الشاهد من الكلام إن المسند فيه الصحيح والحسن والضعيف، وفيه المنكر، ولكن ليس المنكر الذي تعمد الكاذب كذبة، وإنما المنكر الذي وقع خطأ من قبل بعض الرواة عن غير قصد، فهو منكر نعم، ولكن ليس لكذب الكاذب وتعمده، وإنما لوهمه عن غير قصد أو تعمد. فإذا وإن كان بعض الناس يقولون إن المسند صحيح، ولو صح لهم ذلك لكان سابقا لكتاب البخاري، لكن هذه دعوة لا تسلم، فليس المسند صحيحا بالمعنى الذي نعرفه لتعريف الصحيح، وإنما قد يقال فيه صحيح بمعنى إيه؟ أن أغلبه صحيح، أن أغلبه صحيح، لا أن كل حديث حديث من الأحاديث التي فيه صحيحة تحقق فيها شرط الصحة. مفهوم هذا الكلام؟ أما قول الإمام أحمد يحتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما، فهذا لا يعني أنه صحيح كله، وإنما لما يكون كتاب عندنا عبارة عن 30,000 رواية أو على وجه التحديد تقريبا 28,000 رواية، ها؟ ولا يكون فيه من الضعيف إلا القليل النادر، فيمكن إطلاق الصحة باعتبار الإيه؟ الأغلب، ويمكن إطلاق الصحة باعتبار الأغلب، وهذا أمر جائز. وحتى الضعيف ليس هو من الضعيف المتهالك، إنما هو من الضعيف الذي له أصل من رواية غيره، يعني قد يلتحق بالحسن لغيره لكونه إيه؟ له ما يشهد له من حيث المعنى. فإذا يصح وصفه صحيح أي مقبول، ولا استعمال صحيح مستعمل عند أهل العلم. و الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى لما تكلم عن معلقات البخاري، طبعا معلقات البخاري فيها إيه؟ فيها الصحيح والحسن والضعيف، فيها الصحيح والحسن والإيه؟ والضعيف، الضعيف أي من حيث الإسناد، إما لكون الراوي ضعيفا أو لكون الإسناد غير متصل. قال ولكن هذا الضعيف الذي في معلقات البخاري له أصول وشواهد تدل على كونه ثابتا ولو في أدنى مراتب الثبوت، وهو الحسن إيه؟ لغيره. فإدخاله في كتاب الصحيح وتسمية البخاري كتابه الصحيح هذا قد يدخل فيه أيضا المعلقات باعتبار أنها صحيحة أي مقبولة، أي إيه؟ مقبولة، وإن كانت في أدنى مراتب الإيه؟ المقبول. مفهوم هذا الكلام؟ ده استعمال موجود عند أهل العلم، خلي بالكم حتى عند المتأخرين، يعني حتى الإمام النووي رحمه الله لما في كتاب رياض الصالحين في المقدمة قال ولم أذكر فيه إلا حديثا صحيحا، لم أذكر فيه إلا حديثا إيه؟ علق الشيخ الألباني تعليق جيد، قال يعني بالصحيح أي مقبول، وإلا فيدخل فيه الحسن. فإذا فالحسن بهذا المفهوم يدخل في مسمى الإيه؟ الصحيح. فمش لما تيجي تقول له بقى لما يدخل تيجي ترد عليه واحد من العلماء دول بقى اللي عندهم شهوة الرد على العلماء، يقول لك الإمام النووي بيقول لما أذكر فيه إلا حديثا صحيحا وقد أدخل فيه أحاديث حسان. يا ابني هو يقصد بالمعنى العام كده الصحيح. المعنى العام زي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال سلسلة الأحاديث الصحيحة، وهو هو أكثر الأحاديث حسنة، يعني السلسلة الصحيحة أكثر الأحاديث التي فيها من قبيل الحسن لذاته أو الحسن لغيره، ومع ذلك سماه حديث سلسلة الأحاديث الإيه؟ الصحيح، أي باعتبار الإيه؟ المعنى العام لكلمة صحيحة، لم يقصد حرفية المصطلح. لازم يكون عندنا إيه؟ ليونة فهم كلام أهل العلم. مرة قريت ده في بداية الطلب، يعني كان الكلام ده من 20 سنة، كان في واحد نزل كتاب مش عايز أذكر اسمه عشان ما يعرفش المحقق، كتاب نزله وعلق عليه فيقول بعض الحديث هذا صحيح وهذا حسن وهذا ضعيف، يعني بيحكم عليه. فجي واحد بعدي بكم شهر حقق نفس الكتاب ماشي الكلام، فكل يجي مثلا الإمام المحقق الأول يقول حسن، قل لا بل صحيح، والأول يقول صحيح بل حسن، ده يعني جف في جمل، يعني غلطة في البخاري. فتحس كده في ناس عندها حرفية العلم من غير التفقه فيه، ها؟ زي بعض الناس يجي الإمام أحمد يقول هذا حديث منكر والراوي ثقة، في واحد يرد يا إمام الحديث الذي يخطئ فيه الثقة لا يسمى منكر إنما يسمى شاذ، ده وقف عند حرفية الإيه؟ اللفظ والمصطلح. الإمام أحمد ما كان يرد على ذهنه اللي أنتم تفهموا ده، الإمام أحمد يقول هذا عايز يقول ده غلط، سميه منكر سميه شاذ سميه وهم سميه لا أصل له سميه باطل، هو يقصد هذا المعنى أنه ليس صوابا. العلماء كان عندهم ليونة في المصطلحات، ولذلك تجد الحديث الواحد مرة يقول صحيح ومرة يقول حسن، مرة يقول ضعيف مرة يقول منكر. الإمام أحمد نفسه مرة سئل عن حديث، مرة سئل عن حديث فقال هذا خطأ، فقال هذا حديث غريب، قال هذا حديث ايه؟ غريب. احنا درسنا الغريب ما يرويه راوي واحد، لكن يقصد بكلمة غريب هنا ما رواه راوي واحد وانضمت اليه قرينة تدل على خطأ ذلك الواحد، فيقصد بالغريب هنا الخطأ اي المنكر وليس مجرد التفرد. فسأل سأله وقال له إن ابن أبي شيبة يقول إنه حديث خطأ، أنت بتقول غريب وفي واحد عالم تاني بيقول له هو حديث غلط، فقال إذا كان الحديث خطأ فهو غريب، المشكلة ما فيش تعارض، إذا كان الحديث خطأ فهو إيه؟ غريب، ما بعدناش. وده اللي احنا دايما بنقوله، وطالب العلم لازم يكون عنده حتة الليونة في فهم كلام أهل العلم، ما يكونش عنده الحرفية معايا؟ زي الامام ابن عساكر. ابن عساكر في كتبه عامه انا بقول الكلام ده، شوف بتاخد ايه مناهج ائمه اهو، مناهج ائمه. ابن عساكر في كتبه عامه سواء في كتاب التاريخ، تاريخ دمشق، او في امليه او غيرها، قلما يقول هذا منكر او هذا باطل او هذا شاذ او هذا لا اصل له، انما يقول غريب. لما يحب يقول ان الروايه دي غلط يقول ايه؟ غريب. فجه واحد كان معلق على كتاب لابن عساكر، معايا؟ كل ما الامام يقول هذا حديث غريب يعمل لك تحت الاقوال غريب، قد يكون صحيحا او ضعيفا او حسنا. اذ الغرابه لا تنافي الصحه ولا تستلزم الضعف. ده حفظ الكتب المصطلح، ان الغريب هو الايه؟ ما يرويه راوي واحد خلاص. لا، هو يقصد هنا الغريب يعني خطا، لان طب ما في 100 حديث تفرد به الراوي ما قالش فيه غريب، اشمعنى هنا الغريب؟ لانه يقصد هنا ان هذه روايه غريبه اي بعيده عن الصحه. ده بنفهمه من ايه؟ من خلال معايشتك للعلم ولكتب اهل العلم وللعلماء. في معاني كده مش تفهمها الا كده. مره من المرات الامام ابو حاتم الرازي سأله ابنه عن حديث، فقال هذا منكر جدا. فجي واحد من المعلقين قال لم يقصد الإمام تضعيف الحديث بقوله منكر جدا، إنما يقصد أنه حديث فرد مطلق، يعني أن راويه تفرد في الحديث، فمنكر هنا بمعنى إيه؟ غريب أي فرد. طب أنا أفهم، أنا أفهم ان لما يقول منكر ممكن يبقى يقصد ايه؟ غريب. لكن في غريب جدا، في فرد جدا، ولما وصفه بكونه جدا يبقى ده في غايه الغرابه. واذا هنا انضاف الى النكاره معنى اخر، الى التفرد معنى اخر، جعله في غايه الايه؟ الغرابه، وليس مجرد غريب، لان الحديث الذي يرويه واحد لا يقال فيه ايه؟ منكر جدا. قد يقال فيه منكر على اصطلاح بعض اهل العلم، وان كان هذا الاصطلاح غير صحيح، لكن احنا بنقول ان في بعض اهل العلم قالوا. لكن لما نقول منكر جدا ما ينفعش يتفهم الا ان يقصد ايه؟ بالنكره هنا الخطا، اي خطا جدا لا اصل له، باطل. يبقى لازم يكون عندنا ايه؟ فهم لمصطلحات اهل العلم عليهم رحمه الله تعالى. طيب. قال فهما أصح كتب الحديث، أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، صحيح البخاري ثم صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى. طبعا البخاري مسلم أيضا، يعني لما نقول البخاري مسلم ما تقولش البخاري مش مسلم، لا كلهم مسلمين. سؤالك في ورقة يا حبيب قلبي، بحب أنا الورق بروثها عندي في البيت، ماشي؟ قال اذا قضيت ان البخاري ومسلم اصح الكتب بعد كتاب الله، دي موضع اتفاق بين اهل العلم، لم يختلف في ذلك. واحد يقول لك طيب الله، ما الشافعي كان بيقول ايه؟ ليس تحت ادين السماء كتاب اصح من كتاب مالك. يبقى في خلاف ولا مش خلاف؟ في خلاف ولا مش خلاف؟ ما فيش خلاف برضك. ليه؟ قال لك لأن الشافعي أصلا قال هذه المقولة قبل أن يوجد البخاري وقبل أن يوجد مسلم، لأن الشافعي أصلا ها؟ من إيه؟ من شيوخ شيوخ البخاري وشيوخ شيوخ مسلم، يعني الشافعي مات ولسه البخاري ما اتولدش، أو لسه ما ألفش الصحيح، فما كانش ما كانش شاف أصلا صحيح البخاري ولا شاف أصلا صحيح إيه؟ مسلم. فإذا مقولة الشافعي هذه أي باعتباره هذا الزمن، يعني لما نظر الشافعي الى الكتب التي الفت في عهد مالك، كان في عهد مالك كتب زي كتاب عبد الرزاق، كتاب مصنف اللي هو الفه سفيان الثوري، ها، ومحمد بن سلمة كانت له كتب، وابن جريج، هذه الكتب نظر اليها الامام الشافعي وقارن الموطأ بها وقارنها بالموطأ، فوجد ان الموطأ بالنسبه اليها اصح، لكن لم يقارن الموطأ بصحيح البخاري ولا بصحيح مسلم، لأنه لم يقف لا على صحيح البخاري ولا على صحيح مسلم. البخاري ارجح. يبقى احنا هنا بنتكلم ايه في الترجيح بين صحيحين، كلاهما صحيح بل كلاهما اصح الكتب، لكن ايهما اصح من الاخر؟ قال والبخاري ارجح لانه اشترط في اخراجه الحديث في كتابه هذا ان يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة. دي مسألة كبيرة هنتكلم عليها بس مش هنا، هتيجي بعد ما يخلص الحديث المعضل ويتكلم عن بعض الوسائل هتيجي المسألة دي هناك. لكن هنا لازم نلفت النظر إليه ونلفت النظر إلى علاقاتها بالمسألة اللي احنا بنبحثها الآن. أولا البخاري ومسلم وغيرهما من أهل العلم متفقون على أن الحديث لكي يكون صحيحا لابد أن يكون متصلا. كلام دوت مفهوش خلاف، لازم الحديث يكون إيه؟ متصل. لكن اختلف بعض أهل العلم في بعض صور الروايات، هل يحكم باتصالها أم لا يحكم باتصالها؟ فمن حكم باتصالها صحح الحديث، ومن رأى أنها غير متصلة لم يصحح الحديث التي وقعت فيه. إذن هذا الخلاف في القاعدة أم في تطبيقها؟ القاعدة بتقول الحديث لابد أن يكون متصل، لكن اختلفوا في صورة من صور الروايات هل هي متصلة ولا لا. فمن رآها متصلة صحح الحديث، ومن رآها غير متصلة لم يصحح الايه الحديث. إذن هذا خلاف في الفرع وليس خلافا في القاعدة. فاهمين الكلام ده؟ ايه الصورة دي؟ راوي روى عن شيخ معاصر له، اي عاش في زمنه ويمكن له ان يلتقي به وان يسمع منه. فهذا الراوي اذا روى عن معاصر له فان قال حدثنا فلان، سمعت فلان، اخبرنا فلان، مفيش اشكال، مفيش ايه، لانه صرح بالسماع من ده عند جميع اهل العلم يعتبر ايه متصل. لكن الاشكال لما يجي الراوي دوت يروي عن شيخه دوت اللي هو عاش في عصره وزمانه ولا يذكر حال روايته عن هذا الشيء لفظا يدل على السماع لا في هذا الحديث ولا في غيره من الاحاديث، ولما يقول عن فلان او قال فلان او روى فلان لا يذكر انه سمع منه او انه حدثه بهذا الحديث، انما يقول قال فلان عن فلان، مفهوم هذا الكلام؟ فهنا العلماء ظهر اختلافهم. طبعا اذا كانت هذه الالفاظ المحتمله اللي هي زي عن وقال وروى وغير ذلك صدرت من راو معروف عنه التدليس فايضا ذلك ليس داخلا في المتصل عند جميع اهل العلم. انما الخلاف ان يكون الراوي ليس معروفا بالتدليس، التدليس حي نوعه والكلام فيه، ليس معروفا بالتدليس ثم يستعمل حال روايته عن هذا الشيء لفظا لا يدل على السماع وايضا لا يدل على عدم السماع. يعني لو قال بلغني عن فلان يبقى ده ايه؟ صريح بعدم السماع، لانه معنى انه قال بلغني عن فلان كأنه يقول لك إنني لم أسمع هذا من الشيخ الفلاني، إنما أخبرت به عنه، أخبر به غيره عنه، صح؟ أو إذا قال أخبرت أو حدثت أو نبئت أو غير هذه العبارات التي تدل على أن هناك واسطة، فهذا صريح في عدم الإيه؟ السماع. لكن الإشكال لما يأتي بلفظ لا يدل على السماع ولا ينفيه، يقول عن فلان عن، طب أنا ممكن اللي أنا سمعت منه أقول عنه، او اللي ما سمعتش منه اقول ايضا ايه عن، او قال فلان واحد سمعت منه اقول قال، او ما سمعتش ايضا اقول ايه قال، لان عن وقال هذه من الالفاظ التي لا تدل على السماع ولا تنفيه. فاختلف اهل العلم، فمن اهل العلم من قال لا نثبت له سماعا من شيخه هذا بمجرد روايته عنه بمثل هذه الالفاظ حتى يأتي ولو في حديث من الاحاديث ما يدل على أنه سمع منه أو التقى به، كأن يأتي في رواية من الروايات يقول حدثنا أو سمع أو مثل هذه الألفاظ التي تدل على كونه إيه؟ التقى منه وسمع منه. وده مذهب البخاري وابن المديني كما يقول الإيه؟ بعض أهل العلم. والصواب أن هذا مذهب جمهور أهل العلم كما نسبه إلى الجمهور طائفة كبيرة من حفاظ الحديث منهم الحافظ ابن حجر العسقلاني في نزهة النظر قال كما هو قول البخاري وابن المديني والمحققين. واضح؟ والنووي في مقدمة ابن حجر قلنا في نزهة النظر وفي مقدمة كتابه طبقات المدلسين وأيضا في نكتية على كتاب ابن الصلاح. ماشي عم؟ وكذلك الإمام النووي في مقدمة مسلم ومقدمة البخاري له وشرح البخاري له تحت الطبع. معايا؟ أنا بأذكر أقوال العلماء الذين نسبوا ذلك للجمهور، وإلا فالعلماء الذين رأوا صحة هذا القول وتبنوه كثرة. معايا؟ وأيضا الإمام ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي قال هذا قول جمهور أهل العلم. مفهوم هذا الكلام؟ أما العلماء الذين تبنوه فكثرة منهم ابن الصلاح ومنهم الإمام العلائي في جامع التحقيق ابن الصلاح في علوم الحديث مقدمة تحته، والعلائي في جامع التحقيق، وابن عبد البر في مقدمة التمهيد، والذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة البخاري أو ترجمة مسلم. ماشي؟ وطائفة أهل العلم مش حاضرهم الآن. أنا أيضا ذكرت أقوالهم كلها في التعليق على ابن الصلاح. أنا بعمل دعاية للكتب يعني. أما الإمام مسلم فقيل كما قال المؤلف بل اكتفى بإيه؟ بمجرد المعاصرة، وهذا نسبة هذا الإمام مسلم فيه نظر. فمسلم لم يكتفي بمجرد المعاصرة. لما أنا أقول مجرد المعاصرة معناها إيه؟ يعني يكون عاش في زمانه، لا، ده حتى مسلم ما بيقولش الكلام ده، انما مسلم اكتفى بالمعاصره مع امكانيه اللقاء والسماع، امكانيه. حتى نص خلاني في مقدمه الصحيح قال وجائز ممكن لقاؤهما، يعني مش مجرد ان يعيش في زمانه، يعني واحد في مصر واحد في المغرب ولا واحد في الشام عاش في زمن واحد يبقى عند مسلم يمكن روايه بعضهم عن بعض تحمل على الاتصال، لا، انما يقصد مسلم ان تقع المعاصره مع امكانيه الايه؟ اللقاء، الالتقاء، السماع. زي مثلا واحد في المدينه في عهد عمر بن الخطاب يروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رحمه الله، ها؟ عمر الخطاب كان في المدينه ولا كان فين؟ كان في المدينه. وكان هو مين؟ خليفه المؤمنين، أمير المؤمنين رضي الله عنه، صح ولا لا؟ فتخيل بقى واحد يعيش في زمن عمر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتظن أن هذا التقى بعمر؟ أتشك في أنه التقى بعمر؟ يقول إيه مانع مش ممكن ما يقبلوش. طب أنا هقول لك حاجة، أيوة ممكن ما يخشش مجالسه الخاصة، لكن عمر مين كان بيخطب الجمعة؟ مين كان بيخطب الجمعة للناس؟ هم كانوا بيقعدوا في القصور، كانوا بيخرجون للناس رضي الله عنه وعن سائر الصحابة الكرام، فأكيد هضمه خطبة من خطب عمر، مش كده ولا إيه؟ ما هو عايش في المدينة، وعادة الناس يصلون في المدينة في مساجد الجامعة، وكان مين كان يقصد في مسجد الرسول؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعادة الناس حريصين على السماع من أمير المؤمنين، وهم حريصين على ان يحضروا الصلاه في المساجد الجامعه. فمثل هذا يستبعد جدا ان ما يكونش التقى بعمر. فما تجيش يقول لك ايه؟ لم يقل حدثنا عمر ولا سمعت عمر ولا ما يدل على سماعه من عمر. هنا بقى دي معنى كلام مسلم وجائز ممكن لقاؤه بعضهم بعضا. دي هنا في امكانيه. مش كده ولا ايه؟ لان التقاء مثل هذا بعمر سهل جدا. ده اللي ايه؟ العلماء وحتى غير المسلم من العلماء يعتبرون ذلك دليلا على الايه؟ على الاتصال. مفهوم هذا الكلام؟ فمسلم لم يقصد مجرد المعاصرة، إنما المعاصرة المصحوبة بما يدل على إمكانية الإيه؟ اللقاء. لكن المتأخرون هم اللي قالوا كده، وأغلبهم من غير المتخصصين في الحديث قالوا يكفي المعاصرة، فوقعوا في التناقض. فأصبح النهاردة واحد النهاردة في مصر ها يروي عن واحد في الشام ولا واحد في الأندلس يقول آه يكفي هذا في إثبات الاتصال. الكلام طبعا في غاية البعد، مع علم من أن الرحلة في زمانهم ما كانت تكون إلا لأهل الهمة من كبار الأئمة الذين أفنوا أعمارهم في الترحال بين البلدان. أما أغلب الرواة ما كانوا يرحلون، إنما الذين كانوا يرحلون هم الحفاظ الكبار. فواحد أصلا معروف أنه مخرجش من بلده يروى عن واحد من أهل الأندلس يقول المعاصرة كافية؟ ده يعني ألف به. ده النهاردة مع سهولة الاتصالات والتنقل ها، ومع ذلك لا نستطيع أن ندعي سهولة اللقاء بكل الشيوخ الذين يعيشون في زماننا. النهاردة عندنا شيوخ كبار في العلماء السعودية نسمع عنهم وشفناهم صح، وسهل جدا أن أنا أخذ تأشيرة عمر وأروح أقابل الشيوخ دول، ومع ذلك لا يتأثر هذا لكثير من الناس مع سهولته. فكيف بزمانهم الذين كانوا يرحلون المسافات الطويلة يمكثون يعني شهورا في هذه الرحلات، فما كان يرحل إلا كبار الهمة أهل الهمة العالية والذين أفنوا أعمارهم في طلب العلم. أما الذين لم يكونوا بهذه الأوصاف غالبا لا يرون إلا عن أهل بلدهم. مفهوم هذا الكلام؟ فبيقول إن الإمام البخاري أرجح من مسلم لهذه الحيثية، لأن حتى لو كان مذهب مسلم كافيا فلا شك أن مذهب البخاري إيه؟ أشد وأقوى وأصح وأتقن وأكثر احترازا من شرط إيه؟ مسلم. لكن هل هذه النقطة تكفي لترجيح البخاري على مسلم؟ أو هي تعتبر معيارا يقاس به أرجحية البخاري على مسلم أم لا؟ هذا موضوع يحتاج إلى تأمل، وهذا موضوع كلامنا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. سنتكلم عن هذه النقطة على وجه الخصوص، ثم عن المرجحات التي ذكرها أهل العلم التي تكون كفيلة لترجيح البخاري على مسلم، وهي كثيرة. هل يعد ورقة ابن نوفل من الصحابة؟ طبعا العلماء يعتبرونه من الصحابة لأنه رضي الله عنه آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم والتقى به، مش كده ولا إيه؟ آمن برسول الله لما معروف قصة بدء الوحي ها؟ لما قص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قصته قال وإن يدركني يومك أنصرك نصرا إيه؟ قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفطر الوحي، فهذا يدل على أنه أسلم وأمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم إنه التقى به ولم يكن بعيدا عنه إنما رآه والتقى به، فهذا صحابي تحققت فيه أوصاف الصحبة. ما الفرق بين الخبر والحديث؟ من أهل العلم يطلق الخبر والحديث بمعنى واحد، ومنهم من يجعل الخبر أعم من الحديث، فكل ما ينقل من الرواية سواء عن رسول الله أو عن الصحابة أو عن التابعين يسمى خبرا. أما الحديث فما ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. طلب مني الشيخ سيد هارون أن أدعو له وأن تدعو الإخوة له بأن يفرج كربه شديد، نسأل تعالى أن يفرج كرب كل المسلمين آمين. ما معنى قول الأئمة ابن لهيعة يكتب حديثه على الاعتبار؟ أي أنه الاعتبار يطلق بمعنى الاحتجاج، يعني بعدم الاحتجاج يعني يستشهد به ويستأنف به ولا يعتمد عليه، واضح؟ وقد يطلق الاعتبار بمعنى المعرفة، يعني نعرف أحاديثه وننظر فيما أصاب فيه وما أخطأ فيه، وكلاهما يدل على أنه لا يعتمد عليه ولا يحتج بما تفرد به، وإنما إن وافق غيره حديث يستأنف به واستشهد به ويعتبر به أي يقوى به، وإن لم يوافق على روايته من قبل غيره فحديث حينئذ يعد من قبيل الخطأ أو المنكر. واحد يتكلم في مسألة متعلقة بإدارة المسجد وأنا ما فهمش في الكلام ده، نرجو من فضيلتكم مش أنا ده فضيلتي إطفاء الكشافين اللذان، يبقى اللذان مش اللذان، قبل المنبر لأن ضوءهم يؤذي العين كثيرا. أنا مش عارف أنا كشافين ها الطرية يعني بيطلعي اللي هي أنهي النجفة دي اللي هي النيون يعني النيون الكشفات ديت اللي هي ديت طيب يعني انت يعني مش قصدها ليه؟ خليك يا اخي هنا. حديث من حفظ السبع الكبار كان من الاحبار، انا ما اعرفش هذا لا اصل له ثم لا افهمه. اغتربوا لا تضووا اي تزوجوا الغرائب دون القرائب، هو كلام صحيح معنى لكنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان العرب يحبون ان يتزوجوا من ايه من غير الاقارب، لكن طبعا هذه ليست قاعده، ولكن لان الزواج من الاقارب قد يترتب عليه اضرار متفاقمه. معروف ان الزوج والزوجه غالبا بيحصل بينهم ايه خلافات ومشاحنات، فالخلافات لما تكون بين غير الاقارب حلها بيبقى سهل، لكن بين الاقارب حلها بيبقى صعب. من جهه اخرى اذا حصل لا قدر الله طلاق، ده مش بيؤدي بقى طلاق زوج وزوجه، ده بيبقى طلاق ايه الاقارب ايضا، مش كده ولا ايه؟ فيكون فيه قطيعه رحم، لكن طبعا هذا ليس قاعده. حكم زيادة الثقة، هل زيادة الثقة تكون من قبيل التفرد؟ وهل زيادة الثقة دائما تقبل أم يمكن أن ترد؟ تقبل أحيانا وترد أحيانا، وإن نظرت إلى كونها زيادة فهي تفرد لأن الراوي لم يأتي بزيادة غيره، وإن نظرت إلى الحديث باعتبار أن غيره روى الحديث بغير هذه الزيادة فتعتبر من قبيل الاختلاف، لأن الراوي خالف غيره فزاد في روايته ما لم يذكره غيره، وهذا سيأتي تفصيله في باب زيادة الثقة. هل يمكن أن يكون قول الإمام أحمد في الحديث غريب هم باب التوقي كما يقول في الحكم في الفتوى يقول أكره ذلك؟ لا، هذا مصطلح علمي مفهوم بدليل أنه صرح في المعنى، قال إذا كان الحديث غريب فهو إيه خطأ، صح ولا لا؟ أو إذا كان خطأ فهو غريب، فهنا صرح بأنه لم يقصد إلا المعنى الاصطلاحي. الدين النظافة، خير أمتي المدن، لا خير في قوم لا يتناصحون ولا يقبلون النصيحة، الوتر حسن فمن لم يوتر فليس مني، كل هذا ضعيف. لكن حديث الأخير ها الإسلام النظر ليس حديثا أصلا، واضح دوت ممكن يكون من الحديث بتاعت وزارة الصحة ولا ممكن يعني الدين النظافة يعني واخد بالك اخرجه ها وزير الصحه ولا حاجه، او ممكن يعني بتوع الايه بتوع خطوره النظافه عشان يعلوا الخطوره شويه. اذا حضر العشاء على العشاء على العشاء فقدموا العشاء على العشاء، المعنى صحيح لكن اللفظ الاخ مش حافظه. اذا حضر الصلاه، إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة تبدأوا إيه في العشاء. هل صحيح؟ هل هناك فرق بين حسن لغيري وحسن لشواهدي؟ ما هو الحسن لشواهدي هو الحسن لغيره. ما من إنسان إلا ويخطئ. نعم كما قلت، لكن هل البخاري أخطأ في صحيحه؟ يا أخي في فرق بين خطأ الاجتهاد وخطأ النقل. يعني مثلا نقول البخاري أخطأ في بعض الاجتهادات، يعني اجتهد في مسألة فأخطأ، فهم حديث على فهم والغير فهم على فهم آخر، وارد. الشافعي أخطأ في المسألة الفلانية، ماشي، ده خطأ في الاجتهاد، ودوت من باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله إيه؟ أجران. وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله إيه؟ أجر واحد. فهذا خطأ في الاجتهاد، لكن في فرق بين خطأ الاجتهاد وخطأ الرواية النقل. واضح؟ يعني إيه خطأ النقل؟ يعني يروي حديث فيغرق فيه. البخاري لم يقع له ذلك، ليه؟ لأنه أصلا الأغلب الحديث بل كل الحديث رواها موجودة في الكتب التي قبله. فمن قال إن البخاري أخطأ في الرواية أو في النقل يلزمه أن يأتي بحديث تفرد به البخاري ولم يرويه في الدنيا إلا البخاري، مش كتب الستة، في الدنيا لم يرويه إلا البخاري ولا يوجد له أصل عند غير البخاري. هنا ننظر بقى هذا الحديث هل أخطأ فيه أو ليس أخطأ فيه. لكن ما دام البخاري روى ما رواه غيره يبقى ما فيش سبيل إلى تخطئة الإيه؟ البخاري. بتقول إيه؟ إيه؟ يعني مثلا البخاري مثلا يقول فلان ده ثقة وحجر يقول ضعيف، ده اختلاف اجتهاد ولا اختلاف رواية؟ اجتهاد. البخاري يقول هذا حرام والغير يقول حلال، ده اختلاف رواية ولا اختلاف اجتهاد؟ اجتهاد. فممكن يكون البخاري يغلط في مثل هذا كما هو شأن غيره من العلماء. والأئمة الأربعة اختلفوا ودول كلهم أئمة، اختلفوا اختلاف نقل ولا اختلاف اجتهاد؟ اجتهاد. طبعا التفرد الذي لا يحتمل، ما معناه؟ أي التفرد الذي انضمت إليه قرينة دلت على خطأ الراوي الذي تفرد، لأن مش كل تفرد غلط، لكن في تفرد خطأ وتفرد غير خطأ. ده سؤال مهم لكن انا مش هقدر اجاوب عليه لان محتاج توسع. لو الاخ بعت لي السؤال ده المره الجايه اللي هو صاحب ايه سؤال الامام احمد قال بالاستحباب او الوجوب لكن تصحيح الحديث هل يلزم منه الشرطيه ام لا، ابعت لي السؤال ده المره الجايه وهفيدك ان شاء الله، لان الوقت كبير قوي محتاج نفهم برضك جانب من مناهج الائمه في التعامل مع هذه الاحاديث. في احاديث بتجيلي انا عارف انها ان مسائلها هتيجي قريب فمش بالضروره ايه اجاوب عليها. ما اسم الكتاب الذي علقته به على كتاب ابن الصلاح؟ هو كتاب ابن الصلاح علوم الحديث ابن الصلاح، هو نفسه علقنا عليه 6 مجلدات. واحد يقول انت شرحت ألفية الشيوط ولا العراقي؟ شرحنا ألفية الشيوط. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. معلش أنا إيه بضطر أحيانا. كتاب النكت على بالصراحة دار ابن عفان تحرف ده ولا إيه؟ يقول لك فرصة وكزيون يعني أغلى من الذهب. فضل العاشر من الحجة، طبعا فضل العاشر من الحجة ثابت، لكن الكلام ده كله كذب. الدين المعاملة مثل دين النظافة، ده بقى ايه البنك المركزي. ثلاث صبيح لك صحة، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.